منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما مسلمانا لخزمات فرموديش تريبي عمري خوادين عليه الصلاة والسلام كإمام ترمذي رحمة خايفة رضي الله عنه روايات كردون في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي إن الله زوى لي الأرض إن الله زوى لي الأرض ده فرمي فروردقار بو خاطري من زوي كو كرده وخري كرده وفيشاني دام يكثر لواني إنسان ولجات شون أوهمو زوية أوفر أوفر زوي فيشاني پیغمبر دره عليه الصلاة والسلام وكاتي خوي كاميرا نبوو برز بنو لا سر زوي زور برز بنو تاواي لده زوي ديار ده بيت اوشتانا نبوو دلين كا دواي هزار و چوار ست سال علمي خلچي بقاتا اوي بهوي كاميرا يكوا بتواني او زوي بخري بقريت اي خواي پروردگار ناتوانت يكثر وابك او زوية بخري تشاني في عمري خواب ده عليه الصلاة والسلام خوايك كزوية دروس كرد آسماني دروس كرد في عمري عليه الصلاة والسلام لشيوك ده برس كرده وبو سروي آسمانا كانوا داي بزاند بيقو مانا وبو خواي فروردقار آسائية زوريش آسانا ده فرمي صلاة والسلام وخالي سربي خواي قورا زوية بو خر كرد موا تشاني دام فرأيت مشارقها ومغاربها روش حالات وروش عواي زوين بيني هموي خرايا پشتاوم روشالات ورجعام لپشتاوم وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وملشي أمت كيمن يعني أمتي إسلام دقاتا أو شويناني كپشانم دران يعني دقاتا مشرق ومغرب ملشي إسلام دعوي إسلام دقاتا روشالات ورجعام لروشالات تمام شاهد كين لسلمي الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم إسلامتي بلاوبو وتاقشت الصين صينو هندو يابانو أولا الروشالات لروجاواش تاوكو قيشت أولاتاني مغربي عربيو أندلسو أوش لمغرب في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك أم مجدئد ذات مسلمان مسلمانان ام واقعانه هیچ روی ندابو ولاتانی مشرق و مغرب نه مسلمان ببون نه هات پوش نجر سلطه و ده صلاتی اسلام بلان پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام کشتیگ دلید لخوی و نایلید لو کاتی کل مدینه دانشتو ده فرمه خواهی گور زوی نشان دام روشالات و روشعوائیم بینی ملكي أمتي من دقات الرسلات شر الرواش هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إخوائي قول دينكي بم رسول دا نارت عليه الصلاة والسلام ديني چي حقه هداية الرنمائية چي حقه بو أو إخوائي قول أو دين بسر همو دينك دا سرخات دين إسلام بسر همو دينك دا سرخات لكاتك ذاك إنسان بينه توكر شاي خوي لو روجك بلال حبشيو ياسرو سميو عماري كري ياسرو أوانا تعذيب ددرين لسرع ويك إيمانيان بها خواه ناو وفي غنبركي عليه الصلاة والسلام بونا مسلمان تعذيب ددرين أولا شوي وأمرج لشوي بروسين دبيتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بروبا لو مغرب لأمريكا مزقوتي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أو إسلام بلاو بوا وروج بدواء روجيش بفضل كرم فايبر الجار إسلام لقى شدايا شكو خواي جورا خوي فرمويتي ليظهره على الدين كله بو أو ناردويتي أو دين بسر همو دينك داسر كذا جا همو دينك أو دينانيك لأسمان وسلتاهات وكجولك وقاور يهودي نصراني هم بسر واندا دين أسماني كان هم بسر أو دين دسكرداني مروفيش كهر يكي دينك وبرنامجي بخيال بجاردو إلا إسلام سردك بسر إذا بلغل سر أو برا كانم كس نية بتايبتي لأيمي كرد كسي چي خزمي چي ناسياوي چي دوستي چي لخارج نبيت فرشاريان لبكن حالي مسلمانان و إسلام لچدايا وحالي جولكو غوركانج لچدايا روز بدواي روز كنيسة كان كنيسة كمزقوتي غوركانا لولاتي غوركان روز بدواي روز دفروشرين وروز بدواي روز اج مسلمانان كتولة اوه بو نداريتيج نچون زوربه کسو کار من کسو الله بو پارا پیدا کردن رویشتوا بلام لوه ایمانکه زیاد ده بزوریان پاره کرکاری خوی ده داد بشکو او کنیسه بکرن او بی کنمزگوت یکسر چندان کنیسه فروشرا و مسلمانان کریویان و کردویان تمزگوت تماشای مزگوت کنده که آودان روز یک لروجان کم لئه و بیستوی تیبلن والا فلانه مزگوتا داخرا و فروشرا چون که کس نیه بچه تنه او مزگوتاو نه سال به دوی سال مزگو داودان دبی دبی گوره کری دبی گوره کری ماشاءالله بج ناکا بلام کنیسه کن سال به دوی سال دبی بفروشرین او بلگه لسر چی؟ بلگه لسر انتشار اسلام بلگه لسر او که خواهی گروه وعدی خوی دینه تجو اسلام سر رکوید که واتا انسان عاقل دست به دین خواه و بگری خواهی گروه سری بخواه چون که اسلام برا برای زکانم اگر تشبیه بکن وکو مصعد وایا چون مصعدی و تیل برزکان اگر رشک چه ناو مصعدکا دگمه پیدا بین برزی دکاتا و سپیب چه برزی دکا فقیر چه دی خاطر سروا دولمند چه جن چه پیاو چه گورب چه بچوب چه حقی نیه مصعد یکا چه چه تسری برزی دکاتا اسلامش آوایا هر قوم یک دست با اسلام و بگره وکو خوی خوای گوره و قوم برز دکاتا خوای گوره برزیان دکاتا هر قومی چیش دست به اسلام و نگری و تسوار مصعده کنه بو خواه زلیلی انده که کاته که فلسطین دا جیر کراو بو لبردتی صلیبیه کان قدس چه بو با پیشوای مسلمانان و قدسی روزگار کرد صلاح الدین ایوبی که کرده که لناو همو امتی اسلامی دا پیاوی چی کرد مسلمانی چی کرد بسر كردائتي مسلماني شي كرد قدس رزقار كرا كواتا اسلام او نازاني او كرد او عرب او ترك او فارسا چي ادز بو اسلام او بقري او اسلام برزي لكاتوا با اذن اخواي قورا با ايما كرد جوانتر لعرب دستي فيه او بقرين خواه ايما برزكاتوا عرب زليل لكا عرب جوانتر دستي فيه او بقري خواه اوان برزكاتوا ايما زليل لكا شكو اسلام اخواي قورا اسلامتي دويت قريشيا كان عرب وخزمي في غنبري خواب عليه الصلاة والسلام وعشيرته هوزي أوب فلام كدسيان بإسلام نقر خواهي قبرتشي ليه كردن قريشيان بسر هاد زليل بون أهل مكة أو أنيك إيماني أنهينا مسلمانان تركوتن بسريان دا كواتا إنساني عاقل أويك لا لو قافلة خوي بدوا نخات شكا قافلة كدر رواب تيونتي توي لقلبي على قلي نبي عقل اوه کدوانه که با پلت جه خود بگره و سوار با دست به دین خواه و بگره بگره ولی خواه خود خواه گره برز دکاته و بختوری دنیا قیامت دکا اوه ای اوه که بله ولی من سوار نابم دبی او قافله تیک برشه او قطاره دبی راوسته والله لوتي خود درشيو بو خود زليل دبيو قطار يشهر دروات شكو ديني خوايا هي من نية هي كسي شتر نية هي محمد يجني عليه الصلاة والسلام دينك ديني خوايا توبت عنادي لقل ديني خوابكي مستحيل بودنا كريت اگر لا فاوشي زور بهزهات كسي بيه بعكسه وملبكه دتوانت ناتوانت ديبات بلام كلقل اتجاه لا فاوك الرويشتيت اسراحت بخوي دتبات جاء اسلام رباري رحمته خيرا اسلام برنامج بركته سعادته كسي كلقل بيخواي قوربو اسلام برزي لكاته او انسانا او انسان ابو اسلام برز دبيت روز لدواي روش اخلاقي جوان دبيت روشتي برز دبيت خوشويز دبيت لاي خلق شاككار دبيت سودمن دبيت اندامك دبيت لناو كومالقدا سود بخشا نك زيان بخش بيت روش بروش انسان كتا زياتر بيتنا او اسلام خواهي قرر زياتر برزي لكاتوا اوش كعنادية بكالق الاسلام روش بروش خواه زليل ترو سكتري دكا امرو ياسبينه يا لكات سلمرجدة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي وإني أعطيت الكنزين مجدية تريج ماء وبيتان بدم إني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض من دو جنجينش بيدراون دو خزينش هي سورس في زيرو زيو يعني دينار درهم يعني ما بسشيا او دو جنجينو خزيني كالدستي امبراطوريتي فارتكان كسراي فارسو قيصري الروم دايا امبراطوريتي الروم وفارس خواهي قورا بمني بخشيوا او قصة قورا لحالتك داك في عمري قواهي صلى الله عليه وسلم تنها مدينة بدستة شاري مدينة اكشار دلا امبراطوريتي فارس كسرا كخلشي سرزوي ليدا ترسي وإمبراطورية الروم قيصر الروم كان أو أخواي قورب أمني بخشيوا إيشون بتوي بخشي ديبين فعلا أخواي فروردقار مجد كيبو هنا يجي لسردمي صحابة رضي أخواي فروردقار اللي به فتوحات كرا كسراش رخا تيكشو نما وروم قيصر هموي إسلام تيدا بلاو وبشرق وبغرب دا وإني سألت ربي او جاب في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام خبر من دات فرمي من داوام لفروردقارم كرت بو امتكم دعايكم بو امتكم كرت الاخوة فاراموا الا يهلكوا بسنة عامة كبا جرانيتي تيقرائي لناو نتن همو امتم لناو نتن بهوي جرانيوا داوام لاخوام كرتو امتي من با جراني لناو نتن هموي ولا يسلط عليهم عدوا عليهم عدوا من سوى انفسهم والاخوه يقولون بو امتكم فارا ومواه كدجمني تشي درتشي زالنك بسر امتي اسلام ده فيستبيح بيضتهم كلا رجل رشو امتكم دربينات او دو دعاي كردن بزانين خواي فروردقار دعاء كان قبول كردوا شرو دادات وإن ربي عز وجل قال فروردقارش من لولامي أو دو دعائي من بو أمتكم فرموي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد بزانا مكمن بريارش تيكم دار ربناك لأتوا دي بزانين فروردقار من بريارش شدة ذات سبارت بم دو دعائي في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم بو أمتك وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة من فيد بخشم ولا مدد موكا أمتكيتو بقرانيو بوشكاني همو أمتكت بهلاق نبم لناوي نبم أو مجدب أو دعايات قبول بو أو يكم قبول بو أي دوم وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ووعدي شد في بدم مجدشت في بدم أي محمد عليه الصلاة والسلام كدجمني دارتي وتكافر بسر أمة مسلمان كيتو دا ظالمكم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها هرچند اگر همو كافري سرزوي خرب بنوا ناهي لنبسر أمة مسلمانة كي تودا الظالب لواني كسي بسياركا اي بو يساجو لكي چي كم ظالب بسر فلسطين بسر مسلمان اي بو لزور ولاد دا لزور شوين دا تماشا دا كين كافر ظالب بسر مسلمان دلين راوسه وعدكي خواي پروردگارو فرمودكي خواه تواو نبو جاره فروردگار فرموه اي محمد عليه الصلاة والسلام دجمني كافر بسر امتي مسلماني تو دا زال ناكم اگر همو كافري سر روي زوي خرب بنوا تا كاتك الا بشيوه يقنبه حتى يكون بعضهم يفني بعضا تاوائل ديك خوياً أمتكيتو لناو يكتر دا دبنا دجمني يكتر كبونا دجمني يكتر أو كات دجمن بصريان دا زال دبيت دنا أقر دجمنا كيتو يقريزو تباباً يق أمت بمين نوا بارشا بارشا وتفرقيان تينكوه أو دجمني خارجي دجمني درشي كافر أمين با زال نابي بسر أمتي تو دا ليرة دا بابسيار كين كواتا كمسلمانان أمره زليل لبردستي كافر يعني أمره إيه ما كإستا دانشتون لم تشوار قرنية أمريكا تشي بيوه لم تشوار قرنية إيه ما لم كردستاني إيه ما لو عراقي إيه ما دتواني بيكينا دتواني كواتب راسي بصلاة من نية لا أردن لا سوريا لا هر ولاتي تشي مسلمانان بيلي تشي بيوه دتواني بيكات السبب سبب كوتة في غمري خواد فرمي خواي جورا فرموي تا أو كاتيك أمتكي تو خويان خويان لنا ونبردوا كخويان خويان لنا وبرد بونا دجمني يكتر أو كات دجمن بسري عند الظالد به بنظامي فرق تسد أو سياستي بارشة بارشة كردو ظالبون بسري عنده كوتة برا برز كلام آية هوي ظالبوني كافر بسر مسلمان عنده زوري كافر كانا برسيارة چه والام دادتا بارك الله فيك زوريان نية چونك في غمري خواه عليهم فرموه خواه قورة فرموه ولو اجتمعت عليهم من بين أقطارها اگر همو كافري سر روي زوي خرب بنوا كتن زور دكا ناتوانا ظالبون بسر مسلمان كواتا زوريان نية سببي ظالبوني كافر بسر مسلمان نزوريانا نقوة كشيانا ونكمي جماري مسلمان نشا وكل حديث يجتر في غمري فعلى صلى الله عليه وسلم كاتك فرمي يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها فرمي نزيق بوتا وخريك أمتان بسرتان دا ظالبا هروكو چون كومالك إنساني برسي كقافك واردنيان بودا اندرا أو فلا ماريدة دا بشك لخوارنك بفرينة أو بشك لخوارنك بفرينة خريك واتان لبين أمتي إسلامي وعلينا هات عراق كرايا مستعمري فلانا دولته كويت مستعمري فلانا دولته أردن مستعمري فلانا دولته مصر مستعمري فلانا دولته بيو دولتاني كافر هركس بشي خوي برت بعسكري دوايك بعسكري شون دروا بسياسي تأسار زالا بسر مسلمان عنده قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله وتيان أي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام باش السببي أويك آوى زالد بن بسر مان دا لبر كمي مانا أي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام جماري مسلمان كمن قال لا بل أنتم كثير نخير إيوى الزور كزالد بن بسر تان دا ولكنكم غثاء كغثاء السيل بلان إيوى كفي سر درياوان كفي سر دريات شون مسلمانان هاتو زي كيف يصير دريا قباري قوي وكو قبارة بلان بيقل او اوائي لي بكتي لي ده ده بوشيته ويانا ده بوشيته هجنية كافة كاف يعني تي يعني بس قباري قوي دهنا ناوروشي نية في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ايه ورزور المسلمان بلان وكو كيف يصير دريا وان ايماني الراسقين نشو تناوضوا كان تسليم بوني تواو بو اخواي قورو بو دينكي فائستا لناو مسلمانان دا جي خوي نكردو تاو لناو زوريني مسلمانان دا جد نوش دكات بلام آمادشا كارك كاك خوافين أخوشو كارك كاك برو جهنم ديباو آمادشا كارك كال خزمتي كافر دا نقل خزمتي ديني إسلام دابت نواجيش دكا ولواني حجيش بكات بلام لدليش دا رقي لا دين دارا ناشي الله يكرا كيف يتجماعات ومزقوت ناهي الله يكرا كيف درج قرآن بخوانات او بخوش لواني حجي مالي خواشي كربي وذكريش بكات بلا ما قال كروكي بشي تشويني الراب واردنو برالاي شو تابا يعني نيته ومشكلينيه بس لا مزقود نزيق نبيه او مسلمانان اواني كنويج دا كانوا اخوانات ادي اوي كنويج ناكا فنا بخواي قورا هربا هوية نسرابي مسلم مسلمان كواتا ظالبوني كافر بسر مسلمانان نلبر زوري كافر كانا ونلبر كمي مسلمانانا اي لبر چيا لم دو حديثة دابو ماندا ذكره حديثي شانوية كمسلمانان إيماني الراسقين اللي ضليان دانيوكو كفي سر درياوان بس بقبارهن بناو ركنين حديث أم حديثي دو مشكلة بردس مانا فرموي حتى يكون بعضكم يفني بعضا تا هندك تان هندك تان لنا فأتا تشيه تفرقة تفرقي بين مسلمانان دبيت السبب زالبوني كافران ليرة دا إنساني عقل بير بكاتوا أو خبريك في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام بوما لخواي فروردقار دا جيارتوا خواي قورة دا فرمي كافر بسرتان دا ظالنا بيتا أو كاتي كأيوة فارشة فارشة دبنو يكتر لنا ودبن كواتا تفرقة كواتا فارشة فارشة يتي مسلمانان كواتا حزب حزب وقروب قروب في مسلمانان خواتي خوش وخزمت بدين دكا يعني سببه رئيسي فشل مسلمانان وظالبوني كافركانا والله دوام يعني نقيكم آخر كاك خزمت بإسلام ذكره آخر أو آخر أو آخر أنا همي فريدة أو لاوة ورب قرأ يبو حديثي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام إما بو همو من بلاي يكتر نبين بو إما ددو فازة فازة وبيز بيز حزب يكدروس كينو فارشة فارشة يكو قروب قروب يكدروس كينو أو فازة يدجي أو بيستي أو بيستي دجي أو شليا لناو يكتر دا يكتر لناو برينو دجي يكتر بوستين خواهي قبر أوي نابت وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم أمتي إيوة وأن هذه أمتكم أمة واحدة أمتي إيوة يق أمتا أمتي إسلام تواو في وجناتا فارشة فارشة بكرين أو فلانا حزبية أو فلانا حزبية أو فلانا حزبية أو فلانا حزبية والله خوابي خوشنية أو يك بو قيامتان شاقنية دومشان بو دنياستان شاقنية شو فارشة فارشة يتيو قروب قروب يني مسلمانان سببي چيا سببي ظالبوني كافرة بسرمان دا با مسلمان همو براي يكتر بنوكو خواه دا فرمي إنما المؤمنون إخوة إيمان داران همو براي يكترن فيش بوناك حزباياتي دروسكين همو من براي يكترين بفقير بدولمان بهمو عشيرة كانوا برسو بسفيوا بهمو شاركانوا تفرق دروزنكين براي يكتر بين بهاناي يكتروا بين تعاونوا هاو كاريبكين لسركاري شاكو بيرو تقوى أو كاتبزان أخوة يروشون مسلمان جاري جيتر سر دخاته وعزته وكرامتي عند ذاته بلان بفلا أمن لقل أونا حزم دي لو جاب مو حزبي بوخون دروس كم أو زال لناو من نجدا كوما لقنا حزم حزبي يشتر دروس كان ورده ورده ورده ورده ورد دبيته بيت فارشة وبيت حزبه بيت جروب فنا بخواي جودا خواي فنا بتو دقرين ولو ما لمباركيتو لو ما انقل بيروزة براء عدك إن ده همو حزباتيك غيري دين دارتي خواي جان هيك ما نابت غيري أونا بكتو دا فلسطين وشوين في غمبرك دا كيبن عليه الصلاة والسلام دز بدين كي تو دا قرين بوي بختوري دنيا وقيامات من خواه هيك دك ما نابت ونصيحتي همو مسلمانا نجدكين كببنا براي يكتر كوازة فارشة فاتشيتي ودجايتي يكتر بينن شون كأو براسي أو أمة بهلاك دا ودجمنش بيخوشة أو قالي كردة مسلمانا نكتن ها بينش حزب وشرش حزب بن حزدك أبقى نجاح حزب بن كتاوكو حزب كان زياتر بن ضعيف تردب بن ضعيف تردب بن أو جارة دجمنو كافريش زالطر دبي بسرمان دا أو حزبه لرقي أو حزبه هانابو أو كافره ديني أو يجلرقي أو حزبه بوي زال بسري هانابو كافريش يتردبه ورده ورده ورده ورده إيه مزليلو جير دستدبين كاتب راجان با نظرن أديبو فلانا كتحز به با إما شمان به نخير إما وانا علن إما دلين خواني فرمو فيغنبر ني فرمو ناي كين آخر بو أوان هيان به إما نمان به أوا الدين داريتي نيا أولا ساي كردنا ويا ومن تشبه بقوم فهو منهم ودين إسلاميش ومزانا بحزباياتي بالله بكريتوا دين إسلام بالله بكريتوا والحمد لله هركسك خواي قورا هدايتي بداشتك لدين إخوة حاليبت نصيحتي خلقك أمر بشاك بك نهي لخراف بك أو بلاو كنوية بقرا هركسك علمي شي نبيت أو كسانش من كان أخوان دوارن بلام أخلاق وروشتيان جوان بي والله أوش إسلام بلاو دكاتوا سببي بلاو بنوي دين إسلام لشرق لروشلات أخلاق وروشت أمانتي كوملك بازرقانو تاجري مسلمان بو هر با اخلاق و امانته کان کته ما شان کی خلق بو مسلمان به دی و علم شان هبت کته هر کس لا شوینی خو دکاندار د توانه اسلامتی بلاو کاته وا ک دکاندار چی امین بیت دکاندار چی رازګو به سویندی بدرونه خو غش و خیانت نکا او خلاف نی با تبنوا جوانه کس خاطر سره وا نه والله او دکاندار کی امین دار بیت و رازګو بیت و به وجدان بیت او هر با اخلاق و امانتك ايخو اسلامتي بلاو دكاتوا بلام اگر او صفة جوانانين ابن اگر ريشي دوب استجبت بيانت فرزاج لمزقود بيت او الزرر لإسلام دادات شونك اخلاق و روشت زور قرنجة اخلاق و روشت لقال ايمان بيك و بندا تنهاق صحتابني اگر اخلاق و روشتو ما ملوها سكوتي جواني لقالنا بيت كواتا برا كانم خبری خوای پروردگاره قصه اگنی لجیرفانی خوم و پیتان بلم چکات اک خوای گوره فرموی چکات اک کافر بسر منده زالده به که ایمه لنا خوم منده چمان کرد پرچه پرچه بوینو تفرقه بوینو بوینو گروب گروب او کات کافر زالده به که واتا بو مندر کود گروب گروب ایتی و پرچه پرچه ایتی و تفرقه اسلام و مسلمانان و گلی کود برو پیش رو ده با یعن برو زلیلی دی با برو زلیلی قسم بخوا. أوش خبري إخوائي في الرجالة وإنما أخاف على أمتي أو جاء فرمي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام تنهى أوي من لي بترسم لأمتكم لسر أمتكم خمي أمتكم كتشي الزرريان لي بدا برئيه وذي بتشيبه فرمي من لأمتكم ده ترسم كافر كان زرريان لي بدن نا والله ده فرمي أوي كمن ما ترسي أمتكم هيا توشي قمرائي بأمتي من سري ليبشي بسبب كي إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين في شوا قمرا كركان أئمة جمع إمامة في شوايا كي قمرا كر سبحان الله ذا بيت شتواشي إمام يجبه قمرا كر يجبه مضل به بالله أوتا في غمري خواه دفرمي عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين إمامي واهي إمامي شو مضلة قمرا كر شون قمرا كرا لو ايك ابو خوي ضالة تائسار رقاي راسي تنها خوا فرسي ندوزي وتوا تائسار رقاي راسي سنتي ندوزي وتوا راسي جنابت كتشتر بدوزي توا تماشا ذاك اللي جياتي او يبخلق بلي خلشي نهموتان دلكانتان باب خوا وبند بيت او دلتان بس خوز ويستني خواي فروردقارو ترساني خواي پروردگارو اعتماد كردنا سر خواو اعتقاد بون بخواي تدابه رغبت و رهبتي بخوا تدابه نا كاكا كو مالك فيدابونا دلن نابه هاوار كنا بياو چاكان او انا مرتد المسلمانين ديني تازان هنا ورياب لين والله مرتدنين والله كلامي خواو پیغمبر بو خلق دلن بلام تو قمراي او امام مضليك پیغمبر دفرمي من خمي امتكما لو امام مضلانا لين دا ترسيم تو اويت نجوان ديني تازان هنا به جاء اگر اوشتي كدلين لقل خوا كزمة فرسنو هاوار مكان كس اگر لقرآن كي خواو حديثة كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام درمان هنا به كواتا ديني تازان يا فقرآن تازان هاتوبو من هر هبو كاكي انا او قرآن صالة هاي صالة خوين دراوتو لويدا زياتر لحفتا آيات تنبو بخوين مولا سر او يكدرس نسا هاوار كاتا غير خوا كواتا ديني تازان تازان يا بلام جناب دي يق آيات بينا ولا سر اوي كدروس تو اوانب كي تشريك اخوا جاروج قيامتي جدالت تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين درسين بخواهي ما قمراب وإن كأوانا ما اندخسنا يكتاني إخوة دمان قد يا الله ويا رسول الله يا الله يا حسين هاوار يا فاطمة الزهراء يا علي يا عباس يا شيخ عبد القادر إذ نسويكم برب العالمين أو يكتان كرنا لقال خواه هاوار كي أوانا دفرمي روجي قيامت فشيمان دبنا دلال إيمة شن قمرابوين أي والله قمرابوي نقم رابوي قم راكارج بوي أو تكفي غمر عليه الصلاة والسلام دفرمي أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين يعني لو قم راكر دنتر زياتر كاتك قنجك سنتي شي في غمري إخوات تطبيق دكا عليه الصلاة والسلام لجياتي ودلط بي خوش بي لجياتي ودعاء خيري بوبكي بشي خطي في أبليو لفي الشاوي خلقنا شيرني كيو بهتاني بوبكيو دوي بوبكيو ها كاك والله فلانا كذا وانا في غمر يان خوش ناوي هاي فنا بخوا في غمر ما خوش ناوي كام سنتي في غمر هيا عليه الصلاة والسلام بيزانينو نيكين بجوري توانا اگر بيتو همو خوشيش شبلا من بوليدا وقالتا من بيبكا سنتي في غمر يخوا قسم بخوا لين آدم كاتك بو بازارة دا دارون بري شوال لو اني زور كزواز سير دكا يا كخزان تخوي دا بوشيو اها استاد استقيتوا خوق سنه ناخوشن كدا كرين فلان مادام في غمر يخوا فرميتي جوين ادم لو ما يخالط نجم من هركتك اهلي توحيد السنه بيت اي او كسانك يضلن شوين سنه كين اوانه في غمر يان خوجناوي عليه الصلاه والسلام او كسيت في غمر يخوج ديك بقسيدك شوين سنتي دك نجا او قسي كسي بقسيناك بلام لولا شولا في اول يدكاك أما ده في غمر ما خرج به عليه الصلاة والسلام إمام الشافعي رحمة إخوائي قولي لي بي أو إماما برزو برزادة فرميت فرميت لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع أجر خرج بيستند بو في غمر إخوان راز بوايا جرايا لي ذكر سنك خوش بيس جرايا لي خوش بيستكي خوي دكات جرايا لي بكا كواتب راكانم خطرة خطر هر اوانيه كسي چي كافر جولكيان قاور دجايتي اسلام كاو بيهوه سر لمسلمانان بشي بنه هندك جار امامي چي مضل لكافريك زرركي زيادرة نك خراترة زرري زيادرة شكو او وكو دين خلق شدي ليه ورده گره بلام كافره كامو خلق بلاو كافره چي او خلق بخصيناكا كبات پیغمبر اخوة ده فرمه هيك بيقومان هيك كسانه كيا مضلن دجاياتي دعوي توحيد دكات كاتي كبلي بس خوا ببرستري قلي تنك دبي اقا بلي لقال خوا دي كاكا خوشتي تريش اي دالا اي اي استا استا وادا زاني الرئيس قلت لنا بياو شاكا نوي من بيكا مشاريش اخوا خوش شراكت شروني بلن دروستي كردوين كواتا براك انا اقام عن لو خالة شبت هر امامك كدستي راشي شاين بوتن ها خوا برستي بوش وين كوتني سنتي پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام بو دزگرتن بديني اخواي پروردگار بو خوشويستني مسلمانان او امام هدايه ان شاء الله هر امامك بعكس ابو كاتي كوتت بس خوا بفرتين ليت وربو كوتت پیغمبر واي فرمو عليه الصلاه والسلام او سنته قسيف يگوتي دجاتي مسلمان كات او بزانا ائمه ليتك لائمه مضل گمراكره وهر خوشي زرر ذكا والله دي تان قاف لك دلم هر دروا او دوا دكا بيت خير لودايا امن بشاريكم زور شت هين اي زانم كشتيكم نزاني دواي با من دالي چش بيم بلي نكسي چي لتمن خوم دا بيم بلي اود غلط بو اقا خيرم فيه وبيدا بقبولي بكم شكا غلط كردن عيب نية برام نزاني نش عيب نية عيب اوايا كتو بوش الدركوي نقرأ يو بوشاكي نصيحتك كري بقسينك في أدبان خواه وادا فرمي آور ندايا وفي أغنبر وادا فرمي عليه الصلاة والسلام جوي ندايا أوا عيبا دنا من شتيك نمزاني والله هج عيبني شتيك بغلط داشم هج عيبني خواه توبة ودقر ريمه وطواو مشكلة مني أما عنادي بمقري واملي بدجاتي أو كسان بكم كدلان بس با خواه بفرسين بتنا شنبه ثانيا بوبكم سمعتيا لنا وخلقنا عشيرين كان بوي قناعة بخلقكم اوه چاک بزانن اد حبلی درو کردن کرتا سر ناگره امروز چاپوشی بكريتو تاو بس تشيلك كومالك از بكري سبيني هر دردكويت دردكويت حقنا حق خواي جور لنا قري دي دخات كوات ابراجان هر امامك كخلق بو تنها خوا پرستيو شوين كوتني سنتي پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام ريز قلتن لإمام كانو خوش بيستني مسلمانان بانكات والله برا لسر سر تاني دابلين ريز قلتني لإيمانا ريز قلتني أهلي علم والله إيمانا هركت يقرز لأهلي علم نقريت والله إيماني نقصانا بلام هركتك بالا بوشاشي أهلي علم جدابت دجايتي توحيد سنبكات سري ليشوابي وسري جدخلق شوينه أو والله لا كرامة له أبد ريزي بونية شو كسيك ريز بو توحيد السنة دانا إمج ريزي لنا قلين وفشيمان بونوز بوي أمرو خير تلوي بياني فشيمان بيتوا شو كفي غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين أوي كمن ليدا ترتم لأمة كم في الشواي قم راكرا بو شو كخلق جيبو في الشواي كان دقري بو إمام كان دقري إيكا إمام كشتي لخلق غلط كرت خلق سريل هذا الشيء بوي في غمضة فرمان لو دا أمتك غمضة السم لكافر كان ليا الناس السم كافر تأثيري نيه عنده بلام إمامك تأثيري هيا دا فرمان لو دا ترسم وإذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة وأقر شمشيرج لسر أمتي من داندرا هل ناجيريت طواو تازا أو تفرقوا كشتارك هل لكات أخي كوتنا ومسلمانان ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وده فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام روجي قيامتنا يتاوكو تنهوزو قبيلة وعشيرتك لأمتي من التحاق ده كان بشيء التحاق ده كان بمشركة كان وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان تاتشن قبيلة وهوزك لأمتي من دبيتا وثن فرس دويني باس ما كرد وثن يعني شي هرش تيك غير إخوة بفرس بي قبر فرس بي فرو فرس بي شخص فرس بي بت فرس بي طاغوت فرز به هر چی به ده فرمی فی عمری خواهد فرم کمالگ لأمتی من پیش روزی قیامت دیتان غیری خواهد فرستن اوش ولام بو او کسانی که دلین بابا چی باسی توحید و شرک دکن او خلق مسلمان او تفی عمری خواهد فرمی چن قبیلیگ لأمتی من ده گرین و بو سر شخص فرستی و وثن فرستی و بت فرستی و قبر فرستی كواتا شرك جاري اشتد قرته ونا او امته دبي في انسان مسلمان وريابه ودائما يجي مسلمان ورياكاته او جاء فرموي وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي لامتي من دا سيدرو زندن هرسي يعني ادعاي او ذا كان كفي غمبرا وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي من كوتاي فيه نري في غمبران مش في غمبري لدواي من نيا ولا تزال طائفه كومالك تائس عشان قادياني وأوانا كادعاء بغمراتي بو سركر ذكايا لكن ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين آخر برقي حديثك في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي بردوام طائفيك كومالك لأمتي من على الحق ظاهرين لسرحق ديارو أشكران ديارو أشكران لسرحق برو بازارك برو دائريك برو مكتبك برو جامعيك برو خستخانيك برو مزقوتك يكثر دبيني چه لسر حق بأشكرا ديارة چه ديارة لسر حق چه ديارة دستي قلتوا بديني إسلامه تماشادك إلا تيني آفرتان أو آفرتي كخوي دافوشيو بحيا وبشرم عبايشي لبر كردوو خوي نرازان دوتوو جليشي تسكو تنكو كرتي لبر نكردوو أو بزانة إن شاء الله لسر خير أو أفرده لناو في أوان دا هر في أوك أهلي جماعته أهلي مزقود بي إن شاء الله والروشت أخلاقه جلو برقو هل سكوتي بشيويك بيكا خواه بيخوش أو في أغمبر بيخوش عليه الصلاة والسلام أويك في أغمبر دا يفرمي بردوام كومالك لأمتي من لسر حق أشكرا وديار بلا فرمي كومالك نيفرمهم أمتك من أو كومالا حزبنين حزباتينية كسيك كدس بسنته وبقريته بأشكرا ديني إسلام لخويدا تطبيق كناوروك درشي أو حزباتي نية بلان هنده كسك حزباتي دكن بويته ميسر خوشيان لابن إبابا إيه وش حزبن والله برا فنا بخواب حزباتي حزباتي بدفل زين أكرم تيجيشتن كم حزباتي نصيحتك خلك كم حزباتي شو روزك بخل شيء ما نتورن ذي كاكا واللي سكان من بعفرنا بنوا جيب قرن بفلنا وكان تابنوش نهوية تام بدينه تنظيماته كمان بقوة بفلانة كز مسؤول شانته وتو مسؤول آوينته ونازه مسؤول شي كيان بيضلن او فلانة شتيو او انا نيبرا خواي خود بفرستو دينا كي خود بناسو عبداتي بو خواي خود كو رقاي بهشت ويقل نكيتو تيجي رضابوني خوالة فيش هموش تيجي تواو كسي تر مناسة كسي تر مناسة فيج بيج ناكا خواي خود بناسة فواتبو لخوانات السن كسي كبانجي خلق ابو تنا خواه برجي اي بابا ايوش حزب جا فرق لانتي ايوش حزب كوا اميره كمان كوا بيعته كمان كوا تنظيم من كوا مقراته كان من كوا هوي وباجو شعاراته كان من كوا ميزانيه كمان كمان كان وريده قرين كوا مقراته كان والله مقري ايما مزقوت مالي ايما مالي خواه خوشترين شوين بلا مانا وبيروسترين شوين لمزقوت ده كعبادتي اخواتي ذا بكين يا نصيحتي يكتر بكين ان شاء الله هيك يترنا دعاي نوجه شركة سبو مالي اخوي كس علاقي بكزنيا اخر نابي اقر وابي ناتو اني وخزمت بإسلام كين والله خزمت بإسلام ويكا نصيحتي شي خيري خلق كيت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين شيخ دعوي باشتر لكات او كسيك بولا اخوة خلق بانكات وكردوي شاكبك او باشترين خدمته بإسلام بيكات اي خدمت بإسلام موسيقى لدانو قوراني قتنو او جورشتانا خدمت بإسلام يا بلاو كرنوي توحيد وسنة خدمت بإسلام اخوالي من قبولك او مية من خالصك جا في غمري اخوالي صلى الله عليه وسلم دفرمي بردوامك وملك دمينا ولا سر حق اشكرا لا يضرهم من خالفهم او كسانيك مخالفش عندك زرريا لنادن بو شكو مخالفة كان ببلغوانية مخالفة كان شون ديكا ببختان كردن بدروبو هالبستن بسمعة شكاندن ببروفاقان دكر بو مخالفة دكا دانا بچه دكا بلغي بينية بلغي بينية لآسي بلغي أهلي حق بلا مخالفة دكا لو قصدكاتو بوي وابكا خلق براسيت وجويلو دعوي قرآن وحديث نقرنو جابوه في غمري خواه عصم مجدي داوة لا يضرهم من خالفهم أوانيك مخالفي أهلي حق دا كان زرد يعني فينا قينن أقرب لي آخر كاكا لو أنا بقاتوي كشتني تيدابي جاباتي دابي كسيك لفينا يخواب كشتريد والله زردين يكردوه أبا زردين يكردوه إن شاء الله ولا رواية تشتر دا ولا من خذلهم أو كسانشكا جبان وترسنوكن دزانن حق شيء بلام داني في داناهنن او انا متخاذلن كومالك متخاذل كومالك انك هاوكاري ناكن بو بلاو كردنوي اسلامتي الراسقين هرشن دزانن او الراسة بلام نايلت بو نايلت اگر بيلي لو انا بلن دي بو تادويني وادنا دقوت اگر بيلي لو انا بلن جاتشون دبيت اي عادت من اي دابود نريت من اي فلا يا لواني بترسيت دان بحق دانا هينت او كومالا بالا ترسي خويا دا بمين نوا كومالا كي متخاذل زرر لدعوي اهل السنة نادن ان شاء الله ابدا اوز مجدي في غمري خويا عليه الصلاة والسلام حتى يأتي امر الله تا امري خويا قولده جا مسلمان همو من داواكن لخواي فروردقار كهمو من لكومالي حق بين همو من لو كسانبين كبعاشكرا دسمان بديني خواه وقرتوا كغير دين اخوه هيك ما ناويت وابن لو كسانيك اخوه خوشي دوين داوالي دا كان خواهي فردقار بخاطرين او جوانا كان وصفات برزا كانت اخوهي قبر نيتا كان من خالص كي يا ربي اخوهي نيت من خالص كي اخوهي فردقار نيت من خالص كي اخوهي قبر لنفاق بدور من بقري اخوهي فردقار لو كسانبين كصادق نراس لقلتو اي فردقار اخوهي قبر اخير من خير كي وبختوري دنيا قيامت من كي بهشت من بنسيب كي لجهنب من فارزي يا رب العالمين خوش حالي دنيا قيامت من كي شفاين خوش كان من بنيري قرزي قرزار كان من بديتوا عبادته طاعت من لقبولك ودعا من قبولك يا رب العالمين خواهي ترد قارو كسانشك بغلط حالي بني يا ربي خواهي هدايتي من بدي او كسانشك دلنا خوشنو حسادته مخالفة كردنو عنادي قرتوني خواهي شفاية من بديو شمكان خوشن هدايتي من بدي خواهي ترد قار بختور ما كي والحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله، بارك الله فيكم.